ولما كانت الحلقة 84 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد تسبقها رائحة عطورها ووسوسة حليها. فلما دخلت عليه تقدمت إليه وبصوت كأنه عصير الأحلام جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى لما تخلص من العبيد ووضع لهم السم في الثريد وأمن على الجمال وما تحمله من الأموال وانفرد بجماله الأربعين كما انفرد الدرويش بجماله الأربعين، عندئذ داخله الطمع وأعماه الجشع وقفل راجعا إلى الدرويش كأنه السهم المريش. كل هذا يا مولاي مما يرويه السائل الضرير أمام السلطان والوزير عندما سألاه أن يفسر لهما ما رأياه. وكان السائل الضرير يحكي للسلطان والوزير وقد استبد بهما الفضول وهو يتنهد ويقول: إيه، شيء مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. وبعدين أنا خدت الجمال الأربعين والدرويش خد الجمال الأربعين، وهو راح في حاله وأنا مشيت في حالي. معرفش إيه اللي جرالي، زي ما تكون العفاريت لبستني. قلت لنفسي ده راجل درويش ياخد 40 جمل محملين ذهب، ليه؟ أنا حرجع له في الحال واخد منه 10 جمال بس، أحصله قبل ما يبعد، قبل ما يغيب، وهي خطة لا تخيب لا تصيب. يلا. انت يا عم يا درويش، يا سيدنا الدرويش. مين؟ ما تأخذنيش. انت؟ ايوه انا. يا خسارة يا ابني يا خسارة، احنا قسمنا الكنز اللي بينا. انت غلبتك الأمارة. انا عاوز اخد 10 جمال واسيب لك 30. تاخد 10 جمال وتسيب لي 30؟ هما 30 قليلين؟ لا يا ابني مش قليلين، بس لما يبقوا 30 كتار يبقوا 50 اكتر. انت هتقعد تصرصر؟ اقل اكتر هاخد 10 جمال، يعني هاخد 10 جمال وانت واحد وانا واحد. تعال نزلني. وليه يا ابني ليه؟ لزومه ايه؟ اتفضل خد لك 10 جمال وسيب 30. انت هتعمل ايه ب30 جمل محملين؟ وانت هتعمل ايه ب50 جمل محملين؟ لكن انت درويش. وهو عشان ما انا درويش تقوم انت ما تختشيش؟ ما تفلقنيش. انت تديني كمان 10 يبقوا 20 واسيب لك 20. هما 20 جمل قليلين؟ لا يا ابني مش قليلين. اتفضل خد لك 20 جمل وسيب 20. متشكرين. انا هروح افك الجمال واخد 20 وتسيب 20. واسيب 20. ايه، ربنا هو المعين. Thank you. انت يا عم يا درويش. يا سيدنا الدرويش. مين ما تاخذنيش انت؟ ايوه انا. يا خسارة برضو غلبتك الأمارة. تقدر تقولي هتعمل ايه بعشرين جمل محملين دهب؟ وانت تقدر تقولي هتعمل ايه بستين جمل محملين دهب؟ اسمع عم اقولك يا سيدنا الدرويش. ما تقوليش انت عاوز ايه وراجع تاني ليه. من غير كتر كلام، انا عاوز كمان عشر جمال. طيب يا ابني تفضل، خد لك عشر جمال وسيب عشر جمال. خلاص انا هفك الحبال واخد عشر جمال. وتسيب عشر جمال؟ واسيب عشر جمال. ايه انت اللي عالم بالحال. سيدنا الدرويش تاني، تقدر تقولي انت هتعمل ايه بالعشر جمال اللي باقين؟ انت بتسألني عن عشرة ولا تسألش نفسك عن سبعين؟ ابن آدم مسكين. لكن انت راجل درويش، والدرويش على اي حاجة يعيش. يعني ايه؟ يعني تديني العشر جمال اللي باقين. احنا يا ابني مش متفقين وبيننا عهد ويمين؟ متفقين ولا مش متفقين، هاخد الجمال يعني هاخد الجمال. ايه رأيك؟ واذا منعت اقصف لك رقبتك. طب وليه بتسألني مادام هتاخدهم غصب عني؟ اتفضل يا ابني قوم خد اللي يكفيك واعمل اللي يرضيك. ايه سلمت امر اليك؟ انا ما يهمنيش الجمال دي كلها. امال عاوز ايه؟ عاوز اعرف السر اللي انت مخبيه. سر ايه؟ الازازة اللي معاك دي حكايتها ايه؟ ازازة ايه؟ انت هتخبي عليا؟ انت واخدها من الكنز قدام عناية. قصدك دي؟ ايوه هي الازازة دي. ايه واخدتها من الكنز ليه؟ الازازة دي يا ابني روح السر وفيها الخير والشر. مانيش فاهم. طبعا ما انتش فاهم. طب فهمني. انا بقول لك اهو يا ابني، لو بصيت في الازازه دي بعينك الشمال ينكشف لك كنوز الارض كلها. ازاي؟ زي ما بقول لك كده. وريني. خد بس اوعى تبص فيها بعينك اليمين. يا شايف ايه؟ كل الكنوز دي موجوده في الدنيا. شوف شوف يا عمي. ما انا شايف يا ابني. ده انا عقلي حيشت مني. عشان كده سبتني اخد الجمال لوحدي. معلوم مادام تعرف كل الكنوز دي، انما اشمعنى ابص فيها بعين الشمال؟ انا مش قلت لك اهل الكشف ما ينسئلوش؟ يعني يحصل ايه لو بصيت فيها بعين اليمين؟ تفقد عينيك الاتنين. كذاب. انت بتكذبني؟ الله يسامحك يا ابني. انت لابد بتمنعني عشان تحوش الخير عني. اوعى كده فرجني. انا نصحتك يا ابني. انت كذاب كذاب. وريني اما اشوف حيش ايه عني. يا خساره عينيك. انا ماني شايف حاجه جواها. جواها بس؟ جواها ظلام. شيل الازازه من على عينيك وشوف الطمع عمل ايه فيك. الله الدنيا ظلام عمي. انا اتعميت. سيدنا الدرويش قلت لك الكلام ده ما صدقتنيش. انا فقدت عينيا، انا بقيت اعمى. انت مش وش نعمه. الجمال دي كلها التمانين جمل انا هاخدهم. تاخدهم؟ هيروحوا لاصحاب نصيبهم. وانا انا تتلم عليك امة السائلين وتقول لله يا محسنين. يلا يا مسكين. يا سيدنا الدرويش يا سيدنا الدرويش يا سيدنا الدرويش. وفضلت ازعق ما سمعنيش. اختفت الجمال واختفى الدرويش، وراحت تجارتي وراحت اموالي، وضاع اللي ورايا وضاع اللي قدامي. وزي الدرويش ما قال، مديت ايدي للسؤال بعد ما فقدت العين والمال، وفضلت ماشي لوحدي ابكي لحد ما وصلت البلدي، وحلفت يمين ما خدش حسنة من المحسنين الا اذا كانوا يضربوني على الخدين. مسكين، ادي حكايتي يا مولانا السلطان، انا اللي لوعني الزمان اكمني خنت العهد واليمين، وادي جزات الخاينين. مسكين، واي مسكين. يا سلام على الدنيا. الحق عليا، الحق عليا. كفايه كفايه، انا الحق عليا. طيب طيب، اتركن هنا شويه، احنا هنفصل في امرك بعد ما نسمع حكايه اللي بعدك. هاتولنا التاني. الفارس اللي بيدور، الفارس اللي بيدور، الفارس اللي بيدور. هو نادوا على الفارس فدخل به الحارس، فوقفه بين يديه في الحال، واتجه إليه السلطان بالسؤال، قال: مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 84 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.